السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أحمد وضعفه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ذكر العلماء رحمهم الله من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، فهذا الحديث يدل على أن تقبيل المرأة أو مسها ولم تحرك شهوته فإنه لا يؤثر على الوضوء، كما قالت من المؤمنين: أيكم أشد، أيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يمسك نفسه ويشد إربه فلا يفعل شيئا من ذلك وهو يخاف أن يخرج منه ما ينقض وضوءه. فإذا كان الإنسان يثق بنفسه أنه لا يخرج منه شيء، ما تحرك شهوته فينتقض وضوءه، فمجرد اللمس أو تقبيل لا ينقض الوضوء. أما إذا كان يتوقع الإنسان، يعني يعرف ضعف نفسه وسرعة تحرك شهوته، فإنه لا ينبغي له أن يعرض نفسه للخطر، يعني نقض الوضوء أو فساد صيام. يعني إذا مسها أو قبلها وتحرك شهوته ثم أمذى فسد صومه، فعليه القضاء، يمسك يتم ذلك اليوم وعليه القضاء أيضا. وقد ورد في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقبل امرأته هل يفسد صومه، قال: أرأيت لو تمضمضت أيفسد صومك؟ قال: لا. فكذلك، يعني ما دام أنه لم يحصل منك ما يؤثر، يعني ما ينقض الوضوء من خارج، فإنه ليس مجرد اللمس أو المداعبة، لكن في الغالب أن الإنسان ما يملك نفسه ولا يشد إربه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة قصة عمر رضي الله عنه لما توضأ ثم جاء وصلى بالناس، لكنه في طريقه قد باشر إحدى نسائه إما بقبلة أو غيره، فلما دخل في الصلاة فما علموا إلا وقد خرج من الصلاة وقال: مكانكم، فذهب وجدد الوضوء ثم جاء. فلما صلى بهم جلس على المنبر رضي الله عنه وقال لهم: إني كنت قد توضأت فمررت ببعض أهلي فحصل مني بعض ما حصل، يعني إما قبله وإلا لمس. وابن آدم مهما كان قد لا يملك كل إنسان نفسه، ولا يستطيع شد ربه، فحصل مني ما حصل يعني من نقض الوضوء بسبب ما حصل من المباشرة. يقول: فحدثت نفسي أن أجتري على الله وأستحي منكم، أو أجتري عليكم وأستحي من الله، فرأيت أن أستحي من الله وأجتري عليكم، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. فالمقصود أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، ويقبل ويخرج إلى الصلاة لأنه يشد نفسه، يملك نفسه. لما سئلت رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت: نعم، ولكن أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن نقول: مس المرأة بتقبيل أو مباشرة لا ينقض الوضوء إلا أن خرج منه ناقض للوضوء، فمجرد اللمس أو التقبيل وحده لا ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث له سبب، وقد يأتي برواية أخرى، وهو أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له بعض الصحابة أنه يخيل للإنسان أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يخيل إليه ويوسوس له بأنه قد أحدث وأنه قد خرج منه شيء. فهل بمجرد ما يحس ما يوسوس له يخرج، سواء كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، المهم أنه متوضأ وسيصلي أو دخل في الصلاة، فهل بمجرد ما يوسوس له ويخيل إليه يعتقد أن وضوءه انتقض ثم يخرج ويجدد؟ لو كان ذلك لما جلس في المسجد إلا القليل ولا سلم من ذلك أحد، ولكن القاعدة بقاء كل شيء على أصله حتى يأتي ما يغيره أو ما يزيله، يعني لا يزيل الشك لا يزيل اليقين إلا يقين مثله، بقاء كل ما كان على ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج، لا ينفتل أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينفتل يعني لا ينصرف، لأن الشيطان قد ينفخ في دبر الإنسان أو يحرك شعره، وقد يحصل اضطراب في بطنه ويخيل إليه أنه قد خرج منه شيء. وقصد الشيطان لعنه الله جعل الإنسان في شك وارتياب، ولعله يحرمه من الصلاة فيفسد صلاته بعد أن دخل بها، أو جاء للمسجد فيخرجه من المسجد حتى تفوته الصلاة أو بعضها. هذا قصد، ليس قصده أنه أنك من أجل أن تتأكد وتؤدي صلاتك بيقين، لا، هو يريد أن يخرجك من اليقين إلى الشك. ولكن اليقين هو ما كنت عليه حتى يأتي يقين مثله يزيله ويغيره، فلا يزول الشك باليقين. فلا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، فالشك لا يزيل اليقين. فلذلك قال لا ينفتل أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، هذا إذا كان شك. أما إذا كان عنده يقين سواء خرج قليل أو كثير فعليه أن يخرج ولا يبالي بالناس ولا يستحي، لأن ابن آدم عرضة لما قد يحصل له، ولا يجوز أن يقف يتظاهر بأنه يصلي وهو كاذب، فهذا يأثم. فإذا كان مجرد شك سواء خيل إليه بأنه أحس برطوبة مثلا في ذكره، وقد تكون برودة وليست رطوبة، وقد يخيل لأنه قد خرج منه ريح فأعطانا القائد عليه الصلاة والسلام، إذا لا تخرج إلا بيقين، لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا قلنا إذا كان شك، أما إذا كان يقين لا تنتظر صوتا أو ريح، عندك يقين اخرج. فالذي نستفيد من هذا الحديث أن الشك لا يزيل اليقين، ولا يجوز للإنسان أن يبطل صلاته بمجرد الشك. 2 أن الإنسان إذا شك في حدث سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن ذلك يكون قاطعا يقين، يعني يقطع الشك باليقين، فليس ذلك بشك. إذا سمع صوتا أو وجد ريحا زال الشك وحصل اليقين. وهكذا في جميع الأمور، يعني لو خيل لك أنه مسك نجاسة من ماء وليس عندك يقين، أو وجدت نجاسة حول ثيابك أو حول الماء الذي ستتوضأ منه لكن ما عندك يقين ولا أخبرك أحد بيقين أن النجاسة قد مست هذا الثوب أو مست أو سقطت في هذا الماء، فإنك تبني على الأصل وهو اليقين، تبني على الأصل وهو اليقين، تبني على اليقين وهو الأصل. ومثله إذا مثلا خرجت من بيتك وأنت متوضئ عندك يقين بأنك على طهارة، ودخلت في محل عملك في وظيفتك في دراستك في سوقك، فلما جاء وقت الظهر ما تدري ما عندك يقين، ما دخلت دورة المياه ولا تدري ولا تذكر أنك أحدثت، أنت متيقن أنك على وضوء على طهارة عندك يقين، أما الحدث فأنت شاك فيه ما عندك شيء تبني عليه، فعند ذلك نقول عليك أن تصلي ولا تبالي ما دام أنك متيقن للطهارة شاك في الحدث. وعكسه بعكسه، خرجت من بيتك على غير طهارة يقينا ومن عادتك تدخل دورة المياه مرتين أو مرة أو أكثر، وأحيانا تتوضأ وأحيانا تصبر حتى يدخل الوقت. فلما جاء وقت الظهر تقول أنا دخلت دورة المياه ولا أدري هل توضأت أم لا، أما أنا فقد أتيت من بيتي على غير طهارة لكني ما أدري هل توضأت أم لا، فاليقين إذن عدم الطهارة، والطهارة مشكوك فيها، فعليك أن تتوضأ كما يقولون بقى ما كان على ما كان، يعني اليقين يبقى يقين حتى يأتي يقين مثله يزيله، والشك لا يسلب اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو صح من حديث بسرة، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال هو صح شيء، وصح شيء في هذا الباب. كذلك فيه لفظ آخر: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه من غير حائل فليتوضأ. إذن هذه الأحاديث، الحديث الأول يدل على أن الإنسان لو مس فرجه فلا بأس عليه ولا يكون ذلك ناقضا، ولا فرق بين كونه مسه بشهوة أو بغيره، المهم أنك باشرت عورتك بيدك ذكرك، أو المرأة باشرت أيضا فرجها بيدها، أو حتى لمس الإنسان فرج غيره كصبي صغير أمه تنظفه تغسله، فقيل أن الحديث الأول لعله منسوخ بالثاني إذا قلنا بصحته، إذا قلنا بصحة الحديث الأول وصحة الحديث الثاني فإن يكون الثاني ناسخ للأول، يعني في أول الإسلام في أول الأمر كان يمس الإنسان ذكره ويصلي، ثم جاء الحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، ولعله قال من غير حائل، يعني إذا كان المس مباشرة بدون حائل، يعني ليس من وراء الثوب، أما إذا كان من وراء الثوب هذا لا خلاف فيه، لا ينقض الوضوء لأنك لم تمسه، لما مسست ثوبك. فالأحوط والأولى أن الإنسان يعمل بما تطمئن إليه النفس ويرتاح فيه ضميره بأنه أدى صلاة صحيحة، وذلك أن يكون مس الفرج مباشرة سواء من الذكر أو من الأنثى، سواء فرجه أو فرج غيره، فإنه ناقض للوضوء، ولذلك ذكره العلماء من نواقض الوضوء. أما إن كان إذا كان من وراء حائل فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يصدق عليك بأنك مسسته، إنما مسست ثوبك. وقالوا أيضا المس باليد مباشرة سواء كان بقبل اليد أو بظاهرها كل سواء، المهم أنك مسسته بيدك، فإذا حصل ذلك فلا تسأل، توضأ وصلي بيقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب وقيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرج ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. يعني أنه لو خرج منه قيء أو قلس، والقلس وهو يعني قيء قليل تجشى مثلا ثم خرج منه بعض الشيء من معدته، هذا هو القلس. أو حصل منه رعاف في أنفه، هذه من نواقض الوضوء. يقول: إذا خرج منه شيء وهو في صلاته فليذهب ويجدد الوضوء ثم يرجع ويبني على صلاته. فهذا حديث، يقول حديث ضعيف، يعني لأنه خرج من الصلاة وانصرف عن القبلة، فالواجب أن الإنسان إذا حصل منه ما ينقض وضوءه ثم خرج يجدد الوضوء فإنه يأتي ويبدأ صلاته من جديد، يبدأ صلاته من جديد، لأنه خروجه ترتب عليه أشياء كثيرة. أولا إن وضوءه انتقض، وبانتقاض وضوءه فسدت صلاته، وكذلك انصرافه عن القبلة، الانصراف عن القبلة مما يبطل الصلاة. فأي شيء حصل عليك من نواقض الوضوء فعليك أن تخرج وتجدد وضوءك ثم تعود إلى صلاتك من جديد، لا تبني على ما مضى. ومثله الطواف، كما قال عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت الصلاة، يعني أحكام حكم الصلاة. فلو كنت تطوف ثم أحدثت اخرج وجدد الوضوء ثم استأنف الطواف من جديد، لأنك أبطلته، لأن طوافك بطل. بخلاف لو أقيمت الصلاة واضطررت إلى التوقف للصلاة فهذا ما يبطل الطواف، تبني على ما مضى، إلا أن الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد. فإذا الذي نستفيده من هذا الحديث، حيث أننا حكمنا بعدم صحته والله أعلم، أنه من خرج منه ما يبطل صلاته فليخرج ويجدد وضوءه ثم يعود إلى صلاته ويستأنفها من جديد، وليس له حق بأن يبني على ما مضى، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث، والظاهر أنه فيه حديث آخر أيضا أنه فيه أمر: توضأ، أو من أكل شيئا من لحم الإبل فليتوضأ. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في أول الأمر يؤمرون بأن يتوضأوا من كل ما مسته النار، أي شيء مسته النار شربت أو أكلت منه فعليك أن تتوضأ. ثم نسخ ذلك، فقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام لحما وقام إلى صلاته ولم يتوضأ. أما هذا الحديث فإنه فيه تفرقة بين أنواع اللحوم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، يعني إن شئت فهم باب النظافة والطهارة والنزاهة تجديد الوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ بنية العبادة يؤجر على ذلك سواء كان محدثا أو على طهارة، لأن فضل الوضوء ثابت أنه إذا غسل أعضاءه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء. وأما نقض الوضوء من اللحوم فإنه لم يثبت إلا في لحوم الإبل، وإن كان في بعض المذاهب يرون أن ذلك لم يثبت، لكن في هذا الحديث وحديث آخر، والواجب أن المسلم يأخذ بالأحوط حتى يبني صلاته على يقين. فما دام أن فيه أمر وفيه أيضا إيجاب موجب السؤال فإن علينا أن نتوضأ من لحوم الإبل سواء كان قليلا أو كثير، نيئا أو مطبوخا، كله سواء. فالذي نستفيده إذا من الحديث وجوب الوضوء على من أكل شيئا من لحم الإبل قليلا كان أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، لأن الحديث مطلق. اثنين، أنه لا يجب الوضوء من لحم غير لحم الإبل لكن على التخيير. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في شرحه للحديث، قال الحكمة في كون لحوم الإبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان هو أن الإبل فيها طبيعة الغلظة والشدة، وبهذا فإن اللحوم قد يكون فيها الشيء من هذه الغلظة والشدة، والإنسان عندما يأكل لحوم الإبل ربما يتأثر من صفات الإبل، لذا كان ينبغي له أن يستعمل مضادا لهذه الصفات، فالشدة والغلظة من الشيطان والشيطان من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، لذا فإنه لا يطفئ الشدة والغلظة التي في لحوم الإبل إلا الماء. هذه يعني من الحكم الملتمسة التي ذكرها الشيخ حفظه الله ووفقه، كما ذكره يعني غيره من العلماء. فالحكمة لا يلزم يعني الإنسان في الأحكام أن يعرف الحكمة، وأنه لا يطبق الحكم ولا يعمل به إلا إذا عرف الحكمة منه. فهذه من ميزات هذه الأمة ولله الحمد، أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، وقد ذكروا حكما ملتمسة غير هذا، لكن الأولى أن نسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. مثل ما أنه يجوز لنا أن نصلي في مرابض الغنم ولا يجوز أن نصلي في معاطن الإبل، وكلها طاهرة ليست نجسة. الحكمة الله أعلم بها. إذن سمعنا وأطعنا، فلا يلزم من ثبوت الحكم معرفة الحكمة، لا يلزم من ثبوت الحكم معرفة الحكمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. يعني أن هذا الحديث والله أعلم لم يثبت حتى يجب العمل به. فقول الإمام أحمد رحمه الله لم يصح أو لم يثبت في هذا الباب شيء، معناه أنه لا يجب عليك إذا غسلت ميتا أن تغتسل أو حملته أن تتوضأ، لأنه ما يلحقك منه شيء وليس له أثر. لكن لعل أقرب شيء هو استحباب الوضوء إذا غسلته على أنك لم تمس منه شيء، أما لو مسست فرجه فهذا معروف من الأحاديث السابقة أن من مس فرجه أو فرج غيره فليتوضأ. أما مجرد أنك غسلت ميت فالأولى من باب النظافة والطهارة أن تتوضأ أو تغتسل، أما حمله فهذا أصلا لا يثبت فيه شيء، لأن لو كان من حمل الميت يجب أن يتوضأ كان يكون في حرج على الناس. إذن نقول استحباب الوضوء لمن غسل ميتا دون حمله، فإن اغتسل فهو أفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي بن حبان وهو معلول. على كل حال الله عز وجل يقول لا يمسه إلا مطهرون، وجاء حديث أخرى تدل على أنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا من كان على طهارة. لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. أما قراءة القرآن فمن كان محدثا حدثا أصغر فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو يتصفح المصحف بواسطة سواك أو قلم أو نحو ذلك. وأما مسه فلا ينبغي أن يمس المصحف إلا طاهر من جميع الأحداث. فهذا هو لعله أقرب ما يكون. فنقول جواز قراءة القرآن سواء محدثا حدثا أصغر أو على طهارة على ألا مس مصحف. جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب سواء كان متطهرا أو محدثا حدثا أصغر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. 2 النهي عن مس المصحف على غير طهارة سواء حدثا أكبر أو حدث أصغر. والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى واستثنى مما ذكر تعليم الأطفال أو الصغار القرآن لأجل الضرورة، لأنهم لو منعوا من مس القرآن المكتوب ما تمكنوا من التعلم، وكذلك لأنهم غير مكلفين. هذا يعني من باب الرخصة والتماس العذر للصغار على أن لا يمكنوا من المصحف الكامل، قد يعطوا صحائف أو جزءا بقدر ما سيحفظون، مع مشروعية تعليمهم وتربيتهم على الوضوء وتعليمهم لعظمة القرآن حتى ينشأوا على ذلك، فلا يكون الأمر مطلق نضع المصاحف بين أيديهم ويأخذونها كما يشاءون، لكن لعل خير الأمور وسطها، أولا نزرع في نفوسهم عظمة القرآن وأنه لا يمس إلا بطهارة، ثم إننا لا نعطيهم المصاحف كاملة وإنما نعطيهم صحف أو أجزاء بقدر ما سيحفظون، فيكون الأمر تدريجي. فإذا علمهم مدرسهم وأهلهم أنه يجب أن يتطهروا ويتوضأوا فإنهم إن شاء الله ينشأون على ذلك، ولو حصل منهم خطأ أو شيء فهذا إن شاء الله يسقط لعدم تكليفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. يعني أنه لا يمنعه جنابه ولا غيره إلا القرآن، فيها الحديث الذي سقته لكم أنه لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن إلا الجنابة. أما ذكر الله فإنه يذكره على جميع أحواله، سواء محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فإنه لا يمنع ذلك، لأنه لو منع الإنسان من ذكر الله إذا كان محدث لكان في ذلك مشقة، وربما يعرض كثير من الناس عن ذكر الله. وما دام أنه يجوز أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من حدث أصغر، فذكر الله بالتسبيح والتهليل باب الأولى، يعني هذا من كلامنا وذلك كلام الله. فما دام أنه يجوز أن تترك كلام الله وهو أفضل الكلام تتلوه على غير طهارة إلا من حدث أكبر، فمن باب الأولى أن تذكر الله في جميع أحيانك وعلى جميع أحوالك. فالذي نستفيد إذن هو جواز ذكر الله على جميع الأحوال، إلا القرآن فإنك لا تقرأه إن كنت محدثا حدثا أكبر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بال في مكان ولم يكن عنده ماء، استجمر ثم مر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى وصل إلى جدار فتيمم، مسح الجدار وتيمم منه، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أرد عليك وأنا أذكر الله على غير طهارة. هذا من باب، يعني إذا ثبت فهو من باب الورع والنزاهة والكمال أن تذكر الله على طهارة. ومن ذكر الله رد السلام، السلام ورد السلام من ذكر الله، لأنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، فالسلام اسم من أسماء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه دارقطني ولينه. معروف أن الاحتجام يسحب منه الدم، وقد سبق لنا أنه إذا أرعف الإنسان وهو في الصلاة يخرج، وهنا يقول احتجم ولكن يقول لينه، يعني كأنه لم يثبت، يعني ثبوتا تقوم به الحجة على أن الإنسان إذا احتجم أنه لا يجب عليه أن يجدد الوضوء. فلو كان ذلك لقصنا عليه كل شيء، يعني صار سببا في خروج الدم، سواء جرح مثلا خرج منه دم، أو انجرح من جديد، أو رعاف. فلذلك الوسط أن يقال إذا خرج من الإنسان منه إذا خرج من الإنسان دم فإنه يعتبر من نواقض الوضوء إذا كان فاحشا، يعني إذا كان كثير. أما إن كان قليلا فإن الأمر مبني على التسامح. هذا بالنسبة للدم ومشتقاته من قيح أو صديد. فقد ذكر أن بعض الصحابة أرعف أنفه فمسح أدخل أصابعه بأنفه وأخذ منه ما فيه ولم يخرج من صلاته، دليل على أنه إذا كان يسيرا فإنه لا يخرج ولا ينقض الوضوء. وذكر أيضا عن أحدهم ولعلي ما أخطئ إذا كان لعله ابن عمر أنه عصر دملا كان فيه ولم يخرج. فعلى كل حال إن كان الخارج كثير يفحش في النفس تراه كثيرا فعليك أن تخرج وتجدد الوضوء. أما إن كان يسيرا سواء رعاف أو جرح أو إن جرحت أيضا فكان يسير الخارج فهذا إن شاء الله مما يعفى عنه، ولا تبطل صلاتك أو تعيد الوضوء من أجله، والله أعلم. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.